السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه القواعد المثلى، القاعدة الرابعة فيما يتعلق بصفات الله تعالى: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. ثالثة، فين السادسة؟ ما وصلنا. لحظة، القاعدة الثالثة صفحة كم هو؟ القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات أن تخليا محذورين. يعني إذا نحن أثبتنا لله صفة من الصفات فلا بد أن نحذر من أمرين: أحدهما التمثيل، يعني لا نمثل أن صفة الله مثل صفة كذا، أو مثل يد الله مثل يد كذا. والثاني التكييف، حتى لو لم تمثل لكن تقول إن وجه الله كذا، إن يد الله كذا، في 5 أصابع، في 20 أصبع، في كذا، لا يجوز أن يكيف مطلقا على قدر ما أخبر الله تبارك وتعالى، هو الذي يجوز لك أن تنطق به في ذات الله تعالى. أما الزيادة أو النقص فيكون هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. دائما يأتي كلمة السمع، معناه ما سمع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الخالق ليس كالمخلوق، أفمن يخلق الخالق هل يكون مثل المخلوق أفلا تذكرون؟ لا، لابد أن يكون بينهما تباين حتى يسير أحدهما خالق والثاني مخلوق، وإلا كلهم خالق وكلهم مخلوق، لا يمكن أن يكون. الله خالق وما سواه كلهم مخلوقون. وقوله: هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مثيلا. وقوله تعالى: لم يكن له كفوا أحد، هذه الآيات كلها تدل على أن الله عز وجل ليس له مثال أبدا. نعم، إذا مثلت بذات الله أشركت بالله شيئا آخر، وإذا مثلت في صفات الله تعالى ألحدت في أسمائه وصفاته. وأما العقل فمن وجوه: الأول هو العقل الصحيح يوافق النص الصريح لا يخالف، وهذا قول علمائنا رحمة الله وتطبيقاتهم في جميع ما يتعلق بدين الله عز وجل، سواء كان في الأسماء والصفات أو في الفقهيات وغيرها. وأما العقل فمن وجوه: الأول قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير، يعني المخلوقات المختلفة، لكل مخلوق صفة خاص تتباين صفاته مع صفات مخلوق آخر. فما دام في المخلوقين فيما بينهم أو في المخلوقات فيما بينهم تباين في الصفات، فالخالق العقل يقبل أو يقتضي أن يكون هناك تباين بين صفته وصفاته المخلوقات. فإذا ظهر فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينهما بين الخالق أو ظهور التباين بينها بين الصفات وبين الخالق أو بين المخلوقات وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ثم ذكر مثل هذا أيضا الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ويد الإنسان ليست كيد الفيل وليست كيد الحصان وليست كيد البقر، وله قوة أي للإنسان قوة ليس كقوة الجمل مع الاتفاق بالاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. والتشبيه هذا تمثيل، والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، يعني لا يمثل مخلوقا إنما من عند نفسه تصور أن الله أكبر ويكون يده كذا أكبر أصابعه كذا أكبر، كل هذه التخيلات ممنوعة في حق الله عز وجل، وإذا تكلمنا فربما زلق اللسان ونخطي، ولذلك يقف حيث أخبر الله تبارك وتعالى. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، ما دمت لم تقدر أن تحيط الله تبارك وتعالى بعلمك فلا يمكن أن تكيفه ولا أن تمثله ولا أن تشبهه بشيء، ولا تقف ما ليس لك به علم، ما دام لم يخبر الله تعالى شيئا فلا ينبغي أن تكون وتتتبع أي شيء ليس لك فيه علم، سواء كان في ذات الله أو في أي شيء في الناس فيما يتعلق بالناس، يعني قد يخوض الناس في أشياء في حق الناس وليس لهم علم حقيقي، أخبر بشيء فطار به، أخبر بشيء فطار به، فإذا جاءهم أمن من الأمن أو الخوف أمر من الأمن أو الخوف أذاه به، ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أمرهم لعلمه الذين يستنبطونه. فإذا ما دام لا تقدر أن تحيط ولا ليس لك رخصة من عند الله أن تقفو وتتبع ما ليس لك بعلم، فلا يجوز لك أن تكيف الله تعالى أو تمثل الله تعالى بشيء. إن البصر إن السمع والبصر كل والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأنك إذا نطقت بشيء وهو أنت مسؤول عنه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيته، هذه من الأمور الغيبية، وإذا دخلت في أمور الغيب بالقياسات والضرب الأمثال فيكون تكون لا شك فيه قد دخلت فيما لا يعنيك. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف حق كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنه ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك. حينئذ يجب الكف عن التكييف تقريرا بالجنان وتقريرا باللسان وتحريرا بالبنان. لا يكتب ولا يتكلم ولا يجعل يخطر في قلبه شيء من هذه الأشياء. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن العرش استوى قال القائل كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، أي العرق الشديد جاء لما سمع هذا الكلام، يعني اعتراه هم وغم أو مما يكون الإنسان أو خجل من هذا، لأن هذه الأمور هي التي تعرق الإنسان. ثم قال مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول، لما قال الرحمن العرش استوى، والاستواء لغة عند العرب معلوم، فإذا استويتم على ظهورها فلان استوى على السرير أو الكرسي، الاستواء معلوم. والكيف مجهول، كيف جالس في متكي يمين أو شمال أو مدل قدمه أو كيف، هذه كلها لا يجوز لنا أن ندخل فيه. والكيف والاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه بدعة، الشيء الذي لا يجوز أن يتكلم به الإنسان لا يجوز أن يسأل بينها بدعة. وروي عن شيخ ربيع أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدها على هذا الميزان أو بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف ومحاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك أو معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية، مثل أسماء الله تعالى توقيفية كذلك صفات الله توقيفية، لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا ينبغي أن يتجاوز القرآن الحديث. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات ثلاثة أوجه، أولا التصريح بالصفة كالعزة القوة الرحمة البطش الوجه واليدين، والثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع صفة السمع، الثالث التصريح بفعل وصف دال عليه كالاستواء على العرش والنزول من السماء الدنيا أو النزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل يوم يأتي في ظلل من الغمام، أيش هو؟ نعم، وجاء ربك والملك صفا صفا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين، إنا من المجرمين منتقمون، الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله إنا من المجرمين منتقمون. قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وقد أتال الشيخ فيه وهو يعني يظهر لي أننا نتخطاه لأنه مثل الأسماء، القواعد مثل الأسماء، فنأخذ القاعدة الثالثة وما بعدها يكون، لأنه أطال بعض إيش رأيكم نقرأ كلها ولا نتركه؟ لأنه أطال عدة صفحات. الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته في كتاب الله وسنة رسوله، فلا تثبت أسماء الله إثباته بغيرهما، هو هذا الذي توقيفية. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى في الكتاب وجب، وما ورد نفيه فيها وجب نفيه، وجب إثباته وجب نفيه، ما إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيها وجب التوقف. هذا كله أطال فيه لكن نمضي عليه بالسرعة إن شاء الله. أما معناه فيفصل فيه، فإن وريد به حق يليق بالله عز وجل فهو مقبول، وإن وريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليه اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليه فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه من الصفات التي جاء الوجه والعينان واليدان، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. الإرادة يكون كونيا وشرعيا، يريد الله تعالى إذا أراد العبد الشر فيتركه كونا لأنه لم يجعله مجبورا، لم يجعله مسيرا، وخيره وجعل وهديناه النجدين كذلك. فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. فييسره الله تعالى إرادة كونية ولا يرضى منها، شرعا إرادة شرعية منفكة عن إرادة الكونية هنا. ويريد من العبد الصالح أن يكون على صراط مستقيم، طريق مستقيم، هذه إرادة كونية وتتفق مع إرادة الله تبارك وتعالى الشرعية. فيقول ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميه الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، يعني يشاء الله تعالى إذا شاء العبد فالله تعالى لا يجبره، فهذه بمعنى المشيئة. أما شرعا فقد يكون يأتي العبد بفعل ييسره الله له لكنه لا يحب هذا الفعل. نعم. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه لله تعالى لانتفائه لثبوت كمال زده الموت والنوم والسنة والعجز والعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفن ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه، هذا إذن يعني لا نثبت لله تعالى إلا ما أثبت لنفسه وننفي عنه ما نفى النفس. أما ما لم يأتي إثباته لله ولا نفيه فيجب علينا أن نسكت. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، سأل سائل هل نثبت لله جهة؟ نقول إن الله في أي جهة، ما جاء في حديث ولا في كتاب الله تعالى أن الله في جهة كذا، لكن تعرفون أن هناك الحديث وقد صح أن رجلا جاء بجارية له ليعتقه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولعله يريد أن يشهده على العتق، فقال يا رسول إني أريد أن أعتقها، فقال أين الله، سأل أين الله فقالت في السماء أين الله، لكن لم يقل أي في أي جهة الله، وإن كان لازمه أنه في العلو، لكن لازم قول الإنسان ليس بحق ما دام ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات لفظ الجهة في أي جهة الله، ولا نثبت له الجهة، لكن العلو لله عز وجل هذا أثبتوه لأنه قال سبحان ربي العالى. أي نعم. فقال مما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، وأما معناه فإما يراد بها جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، لا نريد أن نثبت هذا الشيء. فالعول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى، إذا كان هناك جهة العلو نفسه إذا قلت أنه محيط بالله أو سفل محيط بالله شرق أو غرب فهذا لا يليق إثباته لجلال الله تبارك وتعالى لأنه مناف لعلو الله تعالى مطلقا. فإذا قلت أي جهة محيطة بالله تبارك وتعالى فهو مخالف للكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. والثاني باطل لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به من مخلوق شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى على علي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوه لعلكم ترحمون، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فالأدلة تدل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد فيما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى إما في القرآن أو في الحديث لفظ الجهة، إنما ثبت على العلو ونثبت العلو. وهذه الآيات كلها في الحقيقة ليس في العقيدة فقط، إنما يجب أن يكون دائما نصب عين المؤمن في الفقه الأكبر والعقيدة، والفقه الأصغر الذي يسمونه فقه الأحكام، كذلك حتى السلوك التزكية. لكن الأمة لا شك فيها، ولا يقول أحد أنكم تضللون الأمة، نقول نخطئهم لأنهم تركوا منذ أمد بعيد الكتاب والسنة، فجعلوا العقيدة تابعة لشخص لا توافق عقيدته وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا الفقه أيضا تابعا يتزمتون عليه ويتركون الكتاب والسنة، كذلك السلوك والتزكية جعلوها تابعة لناس جاءوا بعد 600 سنة، نقشبندي تشتي قادري أو ربما يكون قبل 200 سنة من الآن، الرفاعي والتيشاني وغيرهم وغيرهم، فالله المستعان. ولذلك هذه الآيات كلها تدل على أن المسلم يجب أن يتبع الله ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، سواء كانت العقيدة أو الفقه أو السلوك والتزكية، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سننه بعد وفاته. وهذا لا شك فيه في الحقيقة، كما نقول أنه يعني يرد على طائفة ضالة وقد وجدت جذورها حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما ما هو كذا، قال يوشك أن يكون على أريكته رجل جالس على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول ما وجدتم في كتاب الله فاتبعوه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. كذلك وجد في زمن الصحابة أيضا بعضهم قد شكك منه، حديث عمران بن حسين جاء رجل وقال لا أجد في كتاب الله كذا وكذا، قال هل تجد في كتاب الله كم وقتا تصلي كم كذا كم ركعة تصلي، كلها في السنة فيجب عليك. ثم نجد امتداد هذا في كتاب الرسالة للإمام الشافعي، ناظرهم هؤلاء منكري السنة، ثم إلى يومك هذا تجد الآن خاصة قد جند أعداء الإسلام خاصة سبحان الله يعني لزعزعة الثقة بكتاب الله وسنة رسوله من الشباب المسلمين الذين خاصة يكونون في بلاد الغرب. أنا وجدت شخصا من سوريا كان يعني جاء بعض في النت يأخذ الحديث وذكره الإمام الشافعي بكتاب مختلف الحديث، كذلك ابن قتيبة في مختلف الحديث، ويقول سبحان الله انظروا هذا الحديث كذب أو هذا الحديث كذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغاية وبول. ويقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا القبلة. قال انظروا الرسول نفسه يفعل وينهى، مثل هذا يشككون في أشياء. علماؤنا ذكروا هذا أخذه من كتاب العلماء من كتب علماء الإسلام في مادة أو في موضوع مختلف الحديث. ظاهره اختلاف لكن باطنه إما أن يجمع بينهما وإما أن ينظر ناسخ منسوخ وإما أن يكون أحدهما أرجح والثاني ضعيف إلى آخره. هذه قواعد معروفة لدرجة، لكن هؤلاء يأتون بالشبهة ويتركون الناس حيارة ولا يقولون أخذت من قصار هؤلاء سراق. على كل حال فالكتاب والسنة يجب أن يتبعوا المسلمون، ولا يقول أنا قرآني ولا أخذ السنة فهو كافر في الحقيقة ولا شك فيه. إذا كان لا يأخذ بالكتاب فأين بالسنة فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن، وأين الإيمان بالرسول الذي أمر القرآن به لمن لم يقبل ما جاء في سننه. وقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. أما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب ويمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب لا يمكن إدراكها بالعقل. في الحقيقة لا شك أن الذين ضلوا، ولذلك لعلكم تسمعون كلمة عقلانيين، هذه كلمة إذن كلمة دارجة، إذا قل عقليين ما قول، لكن قالوا عقلانيين، فكما أن كلامهم فيما يتعلق بالأخذ من العقل خطأ كذلك كلمة عقلاني خطأ. فالحاصل أن العقل كما قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب درء تعارض العقل والنقل، قال إذا كان الإنسان أمامه كتاب الله وسنة رسوله ثم يعمل بالعقل فهو إلى مهاوي الهلاك. قال لما قال يا بني اركب معنا ماذا قال بعقله؟ ماذا قال؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لكنه النص ما جاء، نص الكتاب ما جاء، لا عاصم اليوم من أمر الله. نتيجة فكان فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فهذا هو في الحقيقة الذي يترك الكتاب والسنة والنصوص الواضحة ثم يتبع العقل فهو من الهالكين في الدنيا قبل الآخرة. نعم. فيقول هنا الواجب في نصوص الكتاب والسنة. القاعدة الثانية، أما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب يمتنع ويجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيه. ودليل ذلك السمع والعقل، يعني جاء إذا كان الرحمن على العرش استوى فهذا ظاهره، والقرآن نزل بلغة العرب والعرب يفهمون معنى الاستواء، ولذلك قال الأئمة الاستواء غير مجهول، استواء معلوم. كذلك إذا كانت اليد فاليد معلوم أنها يعمل بها شيء فنحن نؤمن به ولا نقول ما ندري ماذا أراد الله تعالى. إن وهناك ناس لعله يذكر الشيخ وهو أنه مفوضة قالوا نحن نؤمن الرحمن على العرش استوى لكن ما ندري ماذا يقصد الله عز وجل بالاستواء. يد الله فوق أيديهم ذكر لنفسه يد لكن ما ندري إيش يقصد باليد. فهذا كله في الحقيقة عدم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريف من عبد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، لما ذكر الله تعالى قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا فمعلوم أن الله تعالى أعلم بنصوصه ووضحه له للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، وقد خاتبنا الله باللسان العربي المبين فواجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. إذا تركنا على فهم الناس بعقلهم فلا يجتمع عقل اثنين أبدا، ولذلك منتهى القول ينبغي أن يكون إذا جاء قول الله قول الرسول فقف. نعم القاعدة. ولذلك تسمعون أيضا في مواضع كثيرة أن النصوص كتاب الله تعالى وسنة رسوله على ظاهرها، وأمروها كما جاءت. فإذا قال استوى أمروها بمعنى الاستوى المعلوم، لكن كيفيته وغيره ما دام لم يخبر لا. كذلك فإنك بعيننا أثبت العين، ونقول العين لله ثابت، لكن كيفيتها وتمثيلها وغيرها كلها منتفية. ظاهره ظواهر النصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، ومجهولة لنا باعتبار آخر. باعتبار المعنى فهي معلومة، الاستواء معلوم، باعتبار الكيفية كيف استوى مجهول، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. إذا لم يكن المطلوب معرفة هذه المعاني فلا يكون مطلوبا التدبر، مع أن الله تعالى يطلب منكم التدبر، يطلب منكم تفكر، يطلب منكم التعقل. وقول القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. أما العقل فلأنه من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا ويتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم، يعني أن الله تعالى أنزل هذا القرآن للهداية الناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس. فإذا كان هدى للناس فلا بد أن يكون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن يكون معناه مفهوم. وقد فهم صحابة رسول الله حتى في كل موضع إذا شكوا في فهمه شيء سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأزال عنهم الغمة وأزال عنهم الاشتباه. فهذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. أما دلالته على جهلنا له باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة، تفويض يعني كأنه فوض وسلم الأمر إلى الله ولم يعترف بمعرفة معاني كتاب الله تعالى. بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني النصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. وإذا أطلقت كلمة السلف فيعنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، هم الذين أمرنا باتباعهم. فيقولون هذا مذهب السلف، وهذا كذب وزور، والسلف بريون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكلمة إلى كيفية إلى الله عز وجل. نعم إذا قلت بالتفصيل أنهم كانوا يفوضون الكيفية، استوى على العرش كيف استوى الله أعلم، كيف له كيف يده الله أعلم. فهم السلف كانوا يفوضون الكيفية والتمثيل والتشبيه أبدا لا يأتون بها، إنما الكيفية كانوا يفوضون. فعلى هذا على كل حال لا ينبغي للإنسان أن يأخذ إلا ما ثبت من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من إثبات أسماء الله تعالى وصفاته على معناها المفهوم بدون التوسع فيما أو تتبع فيما لم يخبرنا الله تعالى عن التشبيه أو عن الكيفية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل، هو الكتاب درع تعارض العقل، درع تعارض العقل والنقل، يعني العقل الصحيح ليس عقل المجنون، العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، والنقل الصحيح يعني إذا جاء في كتاب الله وسنة رسول الله شيء لا يخالف العقل الصحيح. والآن تعرفون هؤلاء الدنيا كلها يعترفون الذي سموا من تسمية علم من علوم العصر الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي في القرآن، سبحان الله، ما يبحثون في شيء إلا ويجدون القرآن الحمد لله لا يخالفه. والقرآن قد أشار إليه أيضا، لكن حيث إن القرآن نزل للهداية لا يعني تعليم العلوم السياسية والعلمية هذه التي يقولونها، لكن المسلمين الذين دبروا قد دخلوا في هذا فئة فأخرجوا واستخرجوا منها أشياء، قد إلى الآن يعيش الغرب على هذه العلوم التي أوجدها المسلمون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن تيمية رحمه الله: أما التفويض فمن المعلوم أن الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله، إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه، هم بأنفسهم الأنبياء لا يعقلون معناه، إذا قلنا أنه جاء ولا نعرف معناه نفوضه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر الرسول أي رسول من وقت ما أنزل الكتب كلهم، أمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين أو أن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله وما هذا فأشرف ما فيه، وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته أنا برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناه، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. هذه عقيدتهم في الحقيقة. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم، ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول نبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وهذا هو في الحقيقة ينبغي أن يكون الإنسان يفهم. إذا كان العالم، المشكلة التي كما تعرفون أن الإنسان رهن للتربية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يحوذانه وينصرانه ويمجسانه، وزد عليه في أي يعني عقيدة أو في أي فكر أو كذا. فالعلماء ما كان يلقن لهم إلا ما تعلم شيوخهم من عقيدة الأشاعرة، ثم وثم وثم. وهناك كان علماء لا شك فيه يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله مظلومين ضعفاء مستضعفين، وكانوا مبعدين عن الدول أيضا. الدولة نفسها إذا رأيت كما ذكر ابن خلكان وكما ذكر ابن حزم وكما ذكر غير واحد من العلماء أن المذاهب العقدية والفقهية ما انتشرت إلا بعدما تكون دولة من الدول تبنتها. فالآن في المغرب مذهب المالكي محرفا وصل عندهم عن طريق ابن القاسم أو عن طريق خليل فيما بعد وكذا. فالآن الإمام مالك رحمه الله لم يثبت عنه أنه كان يرسل يده. ومن الغريب أن وجدت كتابة جديدة لواحد منهم قال أن مالكا كان في مدينة رسول الله، ومدينة رسول الله هو موئل الصحابة وأفاضل التابعين، أدرك الناس هناك يرسلون يدهم، هكذا يقول سبحان الله. يعني هكذا الآن إذا كان عالم في منطقة من المناطق وهو معروف يشار إليه بالبنان بالعلم، الناس يقلدونه، وهكذا حصل التقليد. إذا كان في الخراسان والمذهب الحنفي تبنتها الدولة، كذلك في مصر وغيرها مذهب الشافعي، ما أنهم تركوا عقيدة الشافعي. والله سبحان الله شيء يستغرب الإنسان، يعني كيف ظلت الأمة يعني التي هي أكثر الناس فيهم عن العقيدة الصحيحة، لأجل أنهم في الحقيقة كانوا يربون على هذا، والإنسان يكون عبدا للتربية كما هو معلوم. ولذلك كانوا يناظرون ويجاهدون في الدفاع أما يعتقدون، ما أنه سبحان الله لا تجد هذه الأقليات وهذه القضايا التي يرتبون بها في صفة الله تعالى وغيرها أبدا في كلام الله عز وجل، ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كلام الصحابة وفهمهم. فإذا يجب أن يرجع الناس إلى ما كان الدين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تم عقيدة وعملا وسلوكا وسياسة ودينا وإيمانا وكل شيء. لا ينبغي للإنسان إذا لم يؤمن بهذا أنه لم يتم الدين فهو كافر في الحقيقة. تم الدين بقواعده العامة، وهذه القواعد الآن إذا جدت مسألة جديدة نزلت نازلة طبقها على القواعد الثابتة، إذا وزنت فقل صحيح، وإذا لم تزن أنه باطل. أيا كان ففي الحقيقة ترك كتاب الله وسنة رسول الله، حتى يعني الشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكر أن في عندكم كتاب التقليد، هذا تقليد موجود. الشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكر كلام أحمد الساوي في مسألة من المسائل، وقال الآن لا يجوز العمل إلا بالمذاهب الأربعة، ومن أخذ الدليل من الدليل من كتاب والسنة فقد ضل في هذا الزمان. هكذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله غضب عليه غضبة جيدة، ورد عليه في تحت قوله تعالى أظن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لا تحت هذا، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقال لا إلا أن يشاء الله. قال بعضهم أنه لو قلت أفعل هذا الشيء جزما، أو تقول والله أفعل قلت هكذا سكت، وبعد قليل قلت إن شاء الله، فقد خرجت من الوحدة إذا لم تعمل. لكن إذا قلت والله أفعل فأنت ملزم به. فقال أثناء هذا أنني كأنه شقق الشعر وأخرج المسائل وكذا وكذا، فقال لا يجوز الأخذ في هذا الزمان إلا بالمذاهب الأربعة، والأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا ضلال في هذا الزمان. هكذا قال الشيخ الشنقيطي، حاسبه حسابا عصيرا جيدا. اقرأوا هذا البحث من أحسن ما يكون أيضا في الرد على مثل هذا الكلام. فإذا على كل حال القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى في آخر في سياق، وهذا واضح يعرفه حتى عالم العربية. الآن مثلا كلمة رغبة إذا كان سياقها، أو قل جاء بعده عن رغب عنه، ماذا يكون معناه؟ يعني أعرض عنه، رغب فيه اشتهاه، وهكذا كلمات كثيرة. فالسياق إذا كان يعني في معنى خاص فهناك يعين المعنى عن طريق السياق أيضا. إذا كان السياق قد يستمر في نصف سطر أو سطرين ثلاثة ثم يأتي الكلام فأنت تبعده عن السياق، هذا كل الناس يقولون بطر الكلام لا يجوز، لا بد أن يفهم بسياقه. ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني هو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه. في بعض الأحيان يقول السياق والسباق، والسياق الذي يأتي والسباق الذي سبق وتقدم وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في السياق ومعنى آخر في السياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة، فمن الأول يراد قرية، لفظة قرية ليست مقصود منها الجدران والسقوف، إنما المقصود منه قوم، كما قال تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. هنا المقصود منها أهل القرية، لأن السياق يدل عليها، لأن العذاب لا يكون على الطين والطوب، القرية لا تعذب، إنما يعذب أهلها لإعراضهم عن دين الله تبارك وتعالى. أيضا قد يكون مساكن القوم كما جاء قال أن مضيف إبراهيم إنا مهلك أهل هذه القرية، هنا معروف أهل هذه القرية، قرية معناه هنا المسكونة. فإذا السياق هو الذي يعين المعنى، نقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي. انظر إذا قلت صنعت هذا بيدي سياقه يدل أنت مخلوق وأنت لك صنع، لكن لما قال الله تعالى لما خلقت بيدي فيد الله في سياق الخلق، والخلق لا يكون إلا لله تعالى، فكما أن ذات الله لا يشابه ولا يكيف ولا يشابه شيء، كذلك صفته اليد لا السياق يعين، لأنه خالق، لأن اليد المثال في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية الثانية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة له. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. ونقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، كلاهما في السياق فرق، ما عندك إلا زيد ليس معك عندك أمر ولا عبد الرحمن ولا عبد السلام ولا كذا، وما زيد عندك نفيت وجود زيد فقط، لأن ما وبعده الاستثناء، النفي والاستثناء يحصر. فما زيد إلا عندك يعني زيد ليس عند الآخرين، عندك هو موجود، فتفيد الجملة الثانية بمعنى غير ما تفيد الأولى مع اتحاد الكلمات. وإذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني بالسياق، وهذه التي تسمى حقيقة في الحقيقة، حقيقة والمجاز دخلوا، وابن القيم رحمه الله جعل المجاز من التواغيط، وشيخنا محمد حماد الأنصاري رحمه الله كان ينوي يقول المجاز من التواغيط. الشيخ الشنقيطي درسنا عليه التفسير شيء كثير، درست عليه أضواء البيان، درست عليه هو كان بداية كان سجلها لكن في مبات تبير، ودرسنا عليه مذكرة أصول الفقه عليه، وأنا درست عليه أيضا كتاب أدب البحث والمناظرة مقدمات منطقية، كله درسنا عليه. كان ينكر المجاز حتى في اللغة، اسألوا من يعرف الشيخ يقول لا يوجد المجاز، حقيقة حقيقة، وما يفهم من السياق هذه الحقيقة، ولا يقال إنه مجاز، لكنهم يقولون إن المجاز ما هو، ما إذا استعملت الكلمة في غير ما أضيت له، في غير ما أضيت له. يقول هذا التعريف إذا كان مفرد لكن السياق أضي بهذا المعنى حقيقة. مثاله كان قلت للشيخ قلت فإذا نحن لقنونا حينما قالوا يجعلون أصابعهم في آذانهم، ففي البلاغة يقولون إطلاق الكل وإرادة الجزء، ما يدخلون أصابعهم كله إنما أنملتهم، ما هو كذا؟ قلت يا شيخ هذه حقيقة وهذه مجاز، كأني أرى الشيخ وهو جالس على كرسي ونحن في الفصل، قال صح النوم يا أخانا، هذه كلمة الشيخ كان يقول صح النوم يا أخانا. أنت تقول هذا مجاز أطلقت أسبوع حقيقة الأسبوع لثلاثة أنامل، لكن ما يدخلون في آذان من الأصابع فهذا مجاز. قال لا هذه حقيقة. قلت كيف هو؟ قال السياق يدل على هذا، سياق يدل حقيقة أن المقصود بالأسبوع هنا الأنملة. ما اقتنعت. قال اسمع صح النوم يا أخانا، يقول أنت تقول رأيت زيدا، هذه حقيقة أم مجاز؟ قلنا حقيقة بكل صراحة. قال ماذا رأيت؟ هل رأيت فرجه؟ هل رأيت دبره؟ ما رأيت إلا وجهه، جزء منه رأيت أنت. فقال الشيخ هذه حقيقة، اللغة ما تقبل الحقيقة، لكن لا بأس قولوا في اللغة، أما في القرآن لا يجوز لك أن تقول هذا مجاز، لأن المجاز يجوز إنكاره. مثلا إذا قلت للطفل، يقول الشيخ حتى الطفل يفهم معنى الكلمة حقيقة، إذا قلت للطفل ما شاء الله أنت أسد يفرح، ما يفهم معناه إلا أنه قوي وأنه ما شاء الله مغالب وكذا، ولا يفهم أن له ذيل وأن له يعني اللبد وأن له كذا ومخالب، لا ما يفهم. فالحقيقة ما يفهم منه من الكلام، هكذا كان يقول الشيخ دائما. فيقول أما اللغة قل، لكن هذا الطفل نفسه لو قلت له أنت أسد، قال أنا لست أسد، هل تكذبه؟ لا ما تقدر تكذبه. فهل في القرآن يقولون هذا مجاز يجوز لأحد أن ينكر؟ فإذا أنكر فقد كفر. هذه حجة الشيخ الشنقيطي محمد الأمين رحمة الله عليه وغفر له ورفع درجاته في عليين ما مشايخ الآخرين، اللهم اغفر لهم وارحمهم. وقد انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: من جعلوا الظاهر المتبادر منها أي من السياق أو من الصفات معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك. هذه من المصائب على الأمة وعلى فقهاء الأمة أيضا هذا الدليل. الآن الفقهاء حينما يستدلون على وجوب اتباع الإجماع، تجد في كل الكتب، كتب أصول الفقه في كل المذاهب، يقولون قال الله تعالى ومن يتبع غير سبيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء من هم الذين لا يجوز لنا أن نخالفهم؟ هؤلاء صحابة رسول الله قطعا، هم المؤمنون، هم المؤمنون حقا، هم الذين اتفقت الأمة على جلالتهم وعلى فهمهم كتاب الله ودين الله، وعلى أكتافهم تم دين الله تعالى. ليس المقصود منه ويتبع غير سبيل المؤمنين جميع المسلمين شيعة رافضة والباطنية بوهرة كلهم هؤلاء، لا. فإذا لكن يعممون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أصحاب الوصول يستدلون بهذا أنه إذا أجمعت الأمة أو أجمع علماء الأمة على شيء ما في دهر من الدهور في عصر من العصور فهو واجب الاتباع، لا تجوز مخالفته، لا تجوز مخالفة. على هذا نقول إن كان الإجماع حصل على شيء في دين الله تعالى، فإجماع الصحابة على إجراء وإثبات صفات الله تعالى حاصل من أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فكيف يأتي هؤلاء الفقهاء ينتسبون إلى مالك، ينتسبون إلى أحمد بن محمد، إلى الشافعي، إلى مالك، إلى الأوزاعي، ثم يخالفون هذا الإجماع ولا يثبتون الصفات على حقيقتها، يؤولون تأويل، يمثلون كذا. فهذا أكبر باقع عليهم في الحقيقة، نحتج عليهم بإجماع الصحابة، ومنكر الصحابة يقولون أو منكر الإجماع كافر. ف فإن كانت إن كان الإجماع حسن لا شك فيه والإجماع ثابت بالاستقراء لا تجد خلاف إثبات عند أحد من الصحابة، حتى قلنا البدويات وهو في البادية، لكن قد يكون أقل علما لكنه يسمع كلام الله ويسمع صفات الله ويؤمن به كما يعني. وقد أجمع على ذلك كما نقله ابن عبد البر قال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإجماع بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون، يعني أجمعوا على عدم التكييف، أجمعوا على إثبات الحقيقة، أجمعوا على عدم التكييف، أجمعوا على عدم التعطيل، أجمعوا على عدم التمثيل، نعم لا يجدون في كذلك لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وقال القاضي أبو يالا في كتابه إبطال الطاويل إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة على طريقة هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم نؤمن بهذه الصفات كما آمنوا. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبع بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا ولو مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكون إما يكون إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل وبطلان لازم على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف. ونعم الوجه الخامس أن يقال للمعطل، هنا أطال الشيخ كله مفيد لكن نريد أن نستدرك شيئا فيما يأتي إن شاء الله، نرجو من الله تعالى غدا وما بعده. هنا شيء أن بعض أهل التأويل فصل: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة من الصفات، إذا أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها. أنتم تقولون إن هذه الصفات لا تصرف عن ظاهرها وتوخذ على ظاهرها وتمر على ظاهرها، لكن انظروا أن السلف قد صرفوها وأولوها. فيقول: نحن نجيب بعون الله بالإجمال، وإن شاء الله هذه نأخذها، ندعو الله تبارك وتعالى أن نوفق، مفيد جدا لإزالة شبهة كثير من الأشياء. هنا في الحقيقة أيضا ما نترك إلا بعض الصفحات نتركه، وكله بهذا المعنى أن المعطل إذا قلنا له أنت عالم بالله أم الله عالم بالله قال: لا الله أعلم. فإذا الله أخبر بحقيقة يجب وأراد منا أن نفهم، فإذا يجب أن نفهم. مثل هذا إلزامات وأدلة عقلية ونقلية عليه، لكن إن شاء الله في المستقبل الساعة كم الآن؟ في المستقبل إن شاء الله نقرأ من الفصل الذي هو بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة من نصوص، مثلا من النص أيضا قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. شوفوا، هل تقول يمين الله حقيقة أم ماذا؟ معنى مجاز أو كذا؟ فالشيخ يذكر الحديث الصحيح لا تجد مخالفا لما جاء في إقرار إثبات الصفات، وهذا الحديث ليس بصحيح: الحجر الأسود يمين الله يسافح بها عباده، هذا حديث مكذوب ليس بصحيح. كذلك إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، ما معنى نفس وما معنى من قبل اليمن؟ كل هذا كذلك وهو معكم أينما كنتم، الناس يستدلون أن الله في كل مكان، ما هو كذا، وهو معكم أينما كنتم. فما معنى المعية؟ كلها بأدلة سلفية سنية أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وصلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله إذا أحيانا الله تعالوا نتفاهم. ترى والله ما نداري أنتم فاهمون ولا لا؟ فاهمين إن شاء الله. اللهم اغفر لشيخنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لجميع مشايخنا، اللهم إنهم آتونا شيئا كثيرا، اللهم إنا مقصرين في حقوقهم، اللهم اغفر لآبائنا وأجدادنا وجميع مشايخنا وجميع إخواننا وزملائنا وطلبتنا، وندعو منهم وندعو الله تعالى أن يدعو أن يوفقوا للدعوة لنا أيضا. أنا دائما يأتيني تذكر كلام ابن الجوزي، سبحان الله، ابن الجوزي الذي ألف كذا من تأليفات، والذي يعني أسلم على يديه آلاف مؤلفة، واهتدى إلى الدين الحق آلاف مؤلفة، لكنه يقول مرة كان يعظ الناس، وإذا قام يعظ يحول الكلام كما يريد، يعني كأن الكلام جاريته يمسك ناسيتها كما يريد، سبحان الله. فكان مرة كما ذكر لنا الشيخ محمد السبيل اللهم ارفع درجاته إمامنا، كان يقول مرة كان يعظ الناس، فجاءت زوجته المطلقة بين جاريتين لها، وهي ما كانت تصبر عن سماع المواعظ بعد الطلاق أيضا، فجاءت وقامت من بعيد على يمين أو شمال، فلما التفت وجدها أنها بين جاريتين واسمها نسيم السبا، فحول الكلام والناس ما فهموا. ألا يا جبل نعمان بالله خليها نسيم السبا يأتي إلي نسيمها، ففهمت قصتها وهربت. فكان بهذه الصورة. نعم، هذا الشيخ ابن الجوزي رحمه الله كان يقول ما أنه، وكان إذا وعد الناس أبكى، وإذا أراد أن يضحكهم بعد قليل يضحكهم، يقول يا إخواني إذا دخلتم الجنة ولم تجدوني هناك فاسألوا الله يا ربي أن هناك شخصا كان يعظنا بك، أين هو؟ جيبوه هنا إذن في الجنة. سبحان الله، هذا كلام عجيب جدا يرقق القلب. نعم، إذا دخلتم الجنة ولم تجدوني أطلبوا إشفاء الله تعالى، يقول لي طلبتي اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، غفر الله الله. وإن شاء الله نجد الله يجمعنا كما جمعنا في أفضل بلاد، في أفضل البلاد وفي أطهر المساجد. اللهم اجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء، ولكن هل نستحق؟ لكن رحمة الله يا أستاذ إن شاء الله.